بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا في الأبواب السابقة في شرح المنة في توحيد الألوهية عن أنواع الشرك الأكبر والأصغر و يعني الحذر من الغلو في الصالحين، وهو أحد أخطر مظاهر وأسباب الشرك، حتى عبد غير الله سبحانه وتعالى بالغلو في الصالحين. يبقى أن نهتم بأمر لابد منه في هذا المقام قبل أن ننتقل إلى نوع آخر من أنواع توحيد الألوهية والربوبية معا والأسماء والصفات، وهو الحكم ما أنزل الله، وكذا أمر الولاء والبراء الذي هو أحد فروع توحيد الألوهية. لكن نحب أن نبين أن أكثر المتكلمين في هذا المقام إنما يركزون على الجانب السلبي أو جانب النفي في بيان أنواع الشرك وخطرها والتحذير منها، ولا شك في أن هذا هو الأصل العظيم في الكفر بالطاغوت والكفر بما يعبد من دون الله والسعي إلى إبطال الشرك وتركه، وهذا أمر لا يمكن ولا يجوز أن يهمل. لكن لا يجوز كذلك أن يهمل جانب الإثبات، وهو جانب إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. فليس التوحيد فقط أن تنفي الشرك وتسكت وتبقى بلا زاد ولا غذاء ولا شفاء، تبقى هكذا بلا نصيب من توجه القلب لله سبحانه وتعالى، وكذا توجه اللسان والبدن. فإيمانك على قدر ما تقوم به من أعمال. لا شك أن ترك الشرك الأصغر والأكبر أمر ضروري، لا يتم إيمان العبد إلا به، ولكن لا يكفيك وحده حتى تحقق العبودية لله سبحانه وتعالى، حتى تعبد الله بالحب والخوف والرجاء والتوكل والرضا والصبر والشكر والافتقار إلى الله عز وجل والإخبات له سبحانه وتعالى وسائر عبادات القلب. ثم تكون عبادات الجوارح عونا لك على تحقيق هذه العبادات القلبية. والحقيقة أن عبادات الجوارح، عبادات اللسان والقلب، وعاء أو كالوعاء لهذه العبادات القلبية التي أساس التوحيد، التي حقيقة التوحيد والإيمان. لذلك لابد أن نهتم بهذا الجانب، لا نكون كالذي عنده أرض فيها خبث أو نجس أو قاذورات، فيبدأ أولا بتنظيف الأرض ثم بعد ذلك يجلس فيها وهو لم يبني شيئا، ولا حتى عريشا صغيرا ولا حتى كوخا صغيرا، اكتفى بإزالة النجس من الأرض، أعدها للبناء. لكن إن توقف عند ذلك، إن جعل قضيته هي المعركة مع المخالفين، وهي غالبا ما تكون مؤذية للإنسان، المعارك دائما مؤذية، لكن يحتاج الإنسان إلى إزالة هم وضيق ذلك الأذى بأن يبني مكانا يستريح فيه ويسكن ويتعبد لله سبحانه وتعالى. هذا الذي نذكره، أنه لا يكفي فقط أن نهدم مذاهب المنحرفين، بل لابد أن نبني لأنفسنا طريق السالكين، نبني هذا القصر الذي يمكننا أن نعيش فيه الحياة السعيدة الهانئة من عبادة الله سبحانه وتعالى. ودائما ما تكون قضية محاربة البدع والضلال، كما ذكرنا ذلك في باب الأسماء والصفات، أن كثيرا من الناس يكون شغلهم الشاغل هو محاربة البدع والضلال، ولكنه لا يسأل الله بأسمائه وصفاته ولا يحبه ويدعوه بها ولا يعرف عظمته وقدرته سبحانه وتعالى ولا يتوجه إليه بأنواع التوجهات الواردة في الكتاب والسنة، ولا يستحضر حين يتلو القرآن معاني هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى وتدبير الله عز وجل للكون وأفعاله سبحانه وتعالى فيما يفعل عز وجل فيهمل هذا الجانب. فكذلك في باب توحيد الألوهية كثير من الناس يجعل همه فقط هدم القبور، ولا شك أننا ذكرنا أهمية هذه المسائل، يعني هدمها في القلوب قبل هدمها في الحقيقة، وعدم صرف العبادات لأصحابها. ولكن يبقى أنه لو بقينا كذلك دون أن نوجه العبادات لله سبحانه وتعالى، دون أن نستشعر حب الله عز وجل، لبقيت الدعوة غير حقيقية في صدق انتمائها لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لا تكون صادقة الانتماء دعوتنا، تكون دعوة جافة ودعوة يعني سلبية فقط. ولو وجد الناس في غيرها ما يفتقدونه من أمر الغذاء لبادروا إليه وتركوا ربما الحق من أجل خلو الدعاء وليست الدعوة، أو لخلو دعوة هؤلاء الدعاء الذين قصروا في هذا الجانب، لخلوهم من هذا الجانب الإيجابي أو قول جانب الإثبات أو صرف العبادات لله سبحانه وتعالى. كما ذكرنا أن هذا الأمر مبني على معرفة الله سبحانه وتعالى إلها وتوجيه العبادات له سبحانه وتعالى. فأنت حين تقول لا إله إلا الله تنفي العبادة عن غير الله أن تصرف لغير الله، وتوجهها وتقر بتوجيهها وتفعل ذلك بالفعل لله وحده لا شريك له. ليس أنك فقط تهدم مواخير الآخرين وتترك أرضك خاوية، لن يريحك هذا التنظيف فقط أو هذا الهدم فقط من حر الصيف وبرد الشتاء حتى تبني القصر العالي المنيف. معك المفتاح، لماذا لا تفتح وتدخل وتجلس في غرف القصر وتستمتع بها؟ لذلك قضية توحيد الألوهية كما ذكرنا في قضية التعلق بالأسماء والصفات وبالربوبية وشهود ربوبية الله سبحانه وتعالى، فكذلك نذكر مختصرا هنا قبل الانتقال إلى مسائل الأخرى في هذا الباب، نذكر مختصرا حول عبادات القلب التي هي أصل العبادة وحقيقة العبادة والمقصود من العبادات القولية والبدنية. ولا نعني بذلك أنه يمكن أن تحصل هذه العبادات القلبية دون العبادات البدنية والقولية، بل يستحيل أن تقع هذه العبادات لمن لا يصلي أو يصوم أو يزكي أو يحج ويعتمر أو يجاهد أو يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولكن لو وقعت هذه العبادات الظاهرة خاوية من الحقائق الباطنة، خاوية من الخشوع والخضوع والحب والخوف والرجاء، لوقعت بلا ثواب إلا بقدر ما يكون فيها من أحوال القلب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينصرف المرء من صلاته ولم يكتب له إلا عشرها، إلا لم يكتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، حتى بلغ عشرها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال: لا يقبل الله دعاء عن قلب ظهر غافل. فالإنسان بما عمل وليس فقط بما ترك. لا نقول كما يقول البعض أننا نهتم بالعمل ونترك ولا ننشغل بالجانب السلبي، لا يمكن أبدا. لذلك بدأنا بالجانب النفي، لابد أن نبطل الباطل ونتبرأ منه ونحذر منه ونبني دعوتنا على هدمه. والحق لا يقام على أرض الباطل إلا بهدم ذلك الباطل، ولا يمكن أن يكون هناك اشتراك بين الشرك والإيمان في تحقيق عمارة القلب بالإيمان، لا يمكن أن يقع ذلك. الشرك لابد أن يهدم، وهي قضية عظيمة الأهمية. ولكن كما ذكرنا لا يكتفى فقط بهذا الأمر دون أن نحقق عبادات القلب، دون أن نجد في قلوبنا طعم الإيمان. طعم الإيمان كما ذكرنا في باب الأسماء والصفات بمعرفة الأسماء والصفات والتعبد لله بها، وكل اسم يقتضي عبودية، فكان كما ذكرنا في توحيد الربوبية في شهود تدبير الرب سبحانه وتعالى وملكه وأمره ونهيه في هذا الكون، وقد ذكرنا أمثلة على ذلك. نذكر هنا أهم عبادات القلب التي هي روح توحيد الألوهية وحقيقته ومقصوده، وبدونه لا يحصل الإيمان، وبكماله يكمل وبنقصه ينقص، وهو مبني بلا شك على توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فمن يعني نذكر مختصرا في هذا ينبغي إضافته إلى يعني في هذا الموطن، وإن كنا يعني في باب الاختصار في أمر الاعتقاد نشير إليه، وإن كنا نحتاج إلى تفصيله أكثر. ولذلك ليس غرضنا فقط أن ننتهي من ذكر مختصر فكري مثلا أو عقدي نعرفه فقط، ولكن نحاول أن نحيى قلوبنا بهذه المعاني. عسى الله سبحانه وتعالى أن يعني يدخلنا جنة الدنيا التي من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فأعظم هذه العبادات وأهمها عبادة الحب، حب الله سبحانه وتعالى، وهي أساس الإيمان وأصل العبادة، لأن العبادة لله عز وجل هي كمال الحب وكمال الذل له عز وجل، وهذا لا يصح الإيمان بدونه. فإذا زال الإيمان، إذا زال الحب لله عز وجل زال الإيمان بالكلية، إذا زال الحب بالكلية زال الإيمان بالكلية، إذا نقص نقص، وإذا اكتمل اكتمل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فبين الله عز وجل صفة أهل الإيمان الكمل الذين ينصر بهم دينه، هؤلاء الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى ويحبونه. فأول فعل ذكره الله من أفعالهم أنهم يحبونه، فهو عز وجل يحبهم. لماذا؟ لأنهم يحبونه، وهم أذلة على المؤمنين وأعزة على الكافرين ويجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وهذا من فضله عز وجل عليهم، آتاه إياهم، وهو الواسع الفضل سبحانه وتعالى، وهو العليم بمن يستحق ذلك فيعطيه إياه. فأول صفة، أول فعل من أفعالهم أنهم يحبون الله، وأثر هذا الحب لله عز وجل منهم أن صاروا يحبون إخوانهم المؤمنين في الله عز وجل، فلذلك صاروا أذلة عليهم. ولأنه ضمن كلمة أذلة معنى الشفقة والعطف والرحمة، فلذلك عداه بعلى، مع أن الذلة أو ذليل تتعدى باللام إذا كانت في أصلها، يقول ذل لفلان أو ذليل لفلان، والله سبحانه وتعالى لم يرد هذا المعنى في حق المؤمنين، وإنما الذلة هنا بمعنى الشفقة والعطف فضمن، ولكن من شدة العطف وشدة الرحمة وشدة الشفقة كأنه ذليل، كأنه ذليل، كما قال تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فهو يرحمهم، يرحم الوالدين، يعاملهم معاملة الذليل، كأنه ذليل، من ينظر إليه يظنه ذليلا وليس كذلك، ولكنه من الرحمة فعل ذلك. فلأنه ضمن معنى أذلة، معنى مشفقين، معنى عطوفين ونحو ذلك، فعداه بعلى التي تتعدى بها كلمة الشفقة والعطف، فضمن كلمة أذلة معنى الشفقة والعطف. فهو في الحقيقة ليس خاضعا للمؤمن، وإنما هو يشفق عليه ويرحمه ويعطف عليه. وهذا والله أعلم، لأن ذلهم لله دفعهم إلى أن يكونوا عطوفين رحماء بالمؤمنين، شفقاء عليهم، رفقاء بهم، فهم أذلة لله، يذلون لله، ومن هذا استجابوا لأمره عز وجل بالعطف على المؤمنين والتراحم. هذا من علامات حبهم لله، أنهم يحبون من يحب الله، ويحبون من يعبد الله، ويحبون من آمن بالله، ويثمر هذا أنهم يذلون عليهم، يعطفون عليهم، يثمر لهم هذا أيضا العزة على الكافرين والقوة عليهم والغلظة عليهم والبغضاء لهم والكراهية لهم، عزة على الكافرين. تجد إن على فيها معنى الايه؟ الارتفاع، وهذه معاني جميلة عظيمة في استخدام أدوات الجر وبلاغة استخدام أدوات الجر في القرآن العظيم. قال الله تعالى عنهم: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فالعزة على الكافرين يتضمن معنى الشدة، المؤمن شديد على الكفار غليظ عليهم، كما قال تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم. وسبحان الله، خصال المنافقين على العكس تماما، تجدهم أذلة للكافرين، أتباع لهم، أعوان لهم، حرب على أهل الإسلام في كل مكان، حيث ظهر الإسلام يقفون في الصف الآخر، ونسأل الله العافية. والله ما وجد يعني النفاق إلا بهذه الصفات، عكس صفات المؤمنين، ونرى في زماننا أظهر ما تكون هذه الصفات. ومن لا يرى مثل ذلك ولا يرى هذه الصفات فهو لن يرى شيئا، ولن يعرف حقائق التوحيد والإيمان حين يحب أعداء الله وهو يرى ذلهم للكفرة من اليهود والنصارى والملحدين والشيوعيين وسائر أنواع الملل والعياذ بالله، ويواليهم ويحبهم، وفي نفس الوقت يشتد على المؤمنين كأنه لا يرى إلا أخطأهم أو يعني ما يتصوره أنه أخطأ، ثم يدفعهم حبهم لله عز وجل إلى نشر هذا الحب والعبادة والإيمان في الأرض ليعبد الله وحده لا شريك له، فيحبون أن يعبد الله في الأرض، ولذا يجاهدون في سبيل الله. قال الله عز وجل: يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم. يجاهدون جهاد القرآن وجهاد السنان، يجاهدون بأنواع الجهاد التي يقدرون عليها كلها ليعبد الله في الأرض، ولتظهر عزتهم على الكافرين وبغضهم للكفر وبراءتهم منه، وكل هذا يدفعهم إلى أن يزيلوا علو الكفر في الأرض. فهم لن يستطيعوا أن يزيلوا الكفر من القلوب، لأن القلوب بيد الله، وما شرع الله عز وجل أن يكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، لكن شرع أن لا يعلو فوق أرضه إلا الإيمان، ثم الناس بعد ذلك بالخيار، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذا ظهر الإيمان وعرفه الناس آمنوا في الحقيقة. أعظم مانع يمنع الناس عن الإيمان أنهم لا يعرفونه ولا يعرفون حقيقته، أنهم تلبس عليهم الأمور، والشياطين من الإنس والجن تكذب عليهم حتى يشوهوا صورة الإيمان. فكان الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله في الأرض، لأنه إذا علت كلمة الله فالناس سوف يدخلون في دين الله مختارين طائعين، وهذا يكون حبا من المؤمنين، وهذا يكون حبا من المؤمنين في نشر محبة الله والعبودية له في الأرض، لكي يعبد الله سبحانه وتعالى في الأرض. فأكمل الخلق من يعبد الله في نفسه ويسعى إلى أن يكمل عبودية غيره وأن يحقق عبودية غيره حتى يعبد الله وحده لا شريك له. لذا كان أكمل الخلق الرسل الكرام، وأكمل هؤلاء على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله تعالى وحده لا شريك له. بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. فهو يحقق عبودية نفسه وعبودية غيره لله عز وجل، ويسعى في ذلك. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، لا يعبؤون بلوم اللائمين، ولا يخافون لوم اللائمين إذا عاتبوهم أو ذموهم على أنهم يريدون نشر هذا الدين ونشر عبادة الله. الوصف الأول المحرك لهذا كله هو الحب، هو سبحانه وتعالى يحبهم لأنهم أطاعوه وأحبوه. ذكر الله عز وجل محبته لهم أولا قبل حبهم له، مع أن حبهم سبحانه وتعالى إنما كان بسبب طاعتهم وعبادتهم، لأن هذا أشرف شيء من صفاتهم. يعني ربنا عز وجل قال: يحبهم ويحبونه. فمع أن حبه عز وجل إنما كان بسبب حبهم وطاعتهم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يبقى أيها يوجد أولا أن يحب المؤمن ربه، ثم بعد ذلك يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم، فيصل إلى درجة المحبوبية. فكونه محبوبا لله سبحانه وتعالى هو في الوقوع والوجود يقع بعد حبه هو أولا، وبعد طاعته التي تتضمن أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. لماذا ذكرت أولا يحبهم هو عز وجل؟ لأن ذلك أشرف صفاتهم، أشرف شيء في صفات العبد أن الله يحبه، وبهذا يعني سبقوا إلى الله عز وجل، هذا الذي يتشرفون به، هذا الذي يقصدونه ويريدونه، وهو هذا الذي يسعون من أجله، فأشرف صفاتهم وأعلى منزلة لهم أن الله يحبهم. فبدأ بذكر حبه لهم، مع أن حبه سبحانه وتعالى يكون بعد استكمال العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث بين متى يحب الله العبد، أنه يكون بعد أن يحب العبد ربه ويتقرب إلى الله بالفرائض ويواظب على النوافل حتى يصل إلى درجة المحبوبية، أي بعد أن يستكمل العبادة. لكن ذكرت أولا يحبهم لأن حبه هو الغاية المقصودة، حب الله لعبده والغاية المقصودة التي يسعون من أجلها ويريدون أن يحبهم الله عز وجل، فهذا أعلى ما يوصفون به، فبدأ أولا به، والله أعلى وأعلم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا أيضا يدل على أن حب الله تابع لتوفيقه لهم أن يحبوه، فالإنسان يحب الله ثم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيصل بذلك إلى درجة المحبوبية. فمن زعم حب الله ثم لم يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم فليس صادقا في الحب، وليس حبه حبا صحيحا حقيقيا. من كان يحب الله عز وجل فلا بد أن يتبع نبيه صلى الله عليه وسلم. فهنا نجد أن الأمر مبني على أن يصل الإنسان إلى درجة المحبوبية، أن يكون محبوبا عند الله من خلال أن يحب الله ويتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. فحب الله أصل العبادة وكمالها وأعلى منازلها، أولها وآخرها، يبدأ به ويستمر ولا ينقطع، وإلا انقطعت العبادة. وكذا يتبع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهنا تتحقق الشهادتين، هذا تحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فهذه الآية لها تفسيران تدل، الأول أن من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحبهم لله، فهم يحبون الله ولكن يحبون الأنداد حب العبادة كما يحبون الله. والتفسير الثاني أنهم يحبون أندادهم كحب المؤمنين لله، كما يحب المؤمنون ربهم حب العبادة صرف المشركون حب العبادة للأنداد والأوثان. فلما كان حبا لمن لا يستحقه كان منافيا للفطرة، كان المؤمنون أشد حبا لله. فهذه الآية تدل على أن المؤمنين أعظم حبا لله، يحبون الله أعظم الحب، وهو حب مع ذل وانقياد وخضوع، وهو أشد حب، هم أشد حبا لله من حب المشركين لشركائهم، وكذا أشد حبا لله من حب المشركين لله، لأن حب المشركين لله من يحب منهم الله، حبه موزع، حبه مقسم، كما قال سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لذلك لما توزع حب العبادة عند المشركين بين الله وبين الشركاء لم يكن حبهم لله قويا، بل لا يعرفون حقيقة حب الله على الكمال، لأن حب الله سبحانه حب العبادة يطرد من القلب كل حب آخر ينافسه في ذلك، فكان حبهم حابطا في الحقيقة لا أثر له. حب المشركين لله حابطا لأن الشرك أحبط ذلك العمل، وهم أشد حبا من حب المشركين لشركائهم لما ذكرنا من أن حب المشركين للشركاء وقع مخالفا للفطرة وميل القلوب، فالله سبحانه وتعالى فطر العباد على الحنيفية، إني خلقت عبادي حنفاء، أي أنهم يميلون إلى الله عز وجل ويحبونه. فإذا وجهت هذه القلوب لغير وجهتها لم تستقر ولم تسكن ولم تنتفع. ومن حبهم لله سبحانه وتعالى يحبون من يحب من المخلوقين، فحب المؤمن لمن يحبهم الله عز وجل من الأشخاص والأمكنة والأزمنة والأعمال تابع لحبه لله سبحانه وتعالى وتابع لأمره عز وجل، فهو حب في الله ولأجله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. حلاوة الإيمان مبنية على هذه المحبة، لا توجد حلاوة الإيمان بدون هذه المحبة، لا توجد، لا تذاق حلاوة الإيمان إلا بذلك. وهذه المسائل الثلاثة المذكورة كلها مبنية على المحبة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، حب الله وحب العبادة، حب الرسول صلى الله عليه وسلم حب عبادة لله عز وجل، لأنه حب في الله ولأجله، لأنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من كل أحد من المخلوقين، لأن الله يحب نبيه صلى الله عليه وسلم كذلك أكثر من كل أحد من خلقه، فحبهم تابع لله عز وجل، فهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله ولأجله. وكذا أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، فهم يحبون المؤمنين في الله عز وجل. لماذا قرن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحب الله مع أنه من جنس الحب في الله، حب المؤمنين في الله؟ يعني كان السياق الكلام الذي نذكره أن حب الرسول صلى الله عليه وسلم حب في الله ولأجله، فليكن مع حب المؤمنين، فلماذا جعل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم مضموما في السياق في الجملة إلى حب الله عز وجل مقترنا بحب الله مع أنه من جنس الحب في الله؟ نقول ذلك لأجل بيان منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان حب الرسول صلى الله عليه وسلم حبا لله، فهو قرين حب الله، لا يقبل حب الله إن زعمه زاعم دون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن أن يقع بين العبد وبين العبد نوع عداوة ونوع بغض في، يعني قد يكون ذلك لأمر دنيوي، أما لو أبغض النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل الله عز وجل حبه. قد يكون بين اثنين الخلق بغضاء ولو كان مؤمنا، يكره مؤمنا لأجل شحناء بينهما ينقص إيمانه بذلك ولا يزول، ولكن لو كره النبي صلى الله عليه وسلم فقد خرج من الملة والعياذ بالله. فلا بد أن يحب أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا مقدما على كل أحد، لأن حب الرسول صلى الله عليه وسلم شرط في قبول حب الله، ولا يصح حب الله دون حب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا بيان لمنزلة حب النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة، ولأنه أساس طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما يشمل الأب والابن والمال والولد والأهل والأزواج والعشيرة والوطن وكل شيء، فلا بد أن يكون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب الله عز وجل أعظم من كل حب، وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم كذلك من كل حب آخر للمخلوقين. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم تذلل لله سبحانه وتعالى وعبودية له، فنحن نطيع الرسول ونحبه لله عز وجل، وعبودية لله لا عبودية للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا والفرق الهام بين أهل السنة وأهل الشرك والضلال، ممن يزعمون حبه فيغلون فيه فيعبدونه ويطرونه كما أطرت النصارى ابن مريم. فلا بد أن ننتبه أن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عبادة له عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس مع ذل له، لكنه مع ذل لله عز وجل. فأنت تحبه عبودية لله، تحبه في الله ولله ولأجله عز وجل. وحب المؤمنين أيضا تابع لذلك، أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، لأنه يطيع الله ويحب الله، والله أمر بالحب في الله والبغض في الله. هذه هي الرابطة الإيمانية العظيمة التي يزول معها كل مشقة وتعب في هذه الدنيا. فعلا الأخوة الإيمانية تجد بها حلاوة الإيمان، إذا وجدت زالت متاعب الدنيا، وبدون الحب في الله تقسو الحياة ويقسو قلب الإنسان وتقسو عليه كل العقبة وتشتد. ولذا الأخوة في الله تزيل اليأس والحزن، تزيل البؤس الذي يشعر به الإنسان. وحب الله يزيل كل هموم هذه الدنيا، وحب النبي صلى الله عليه وسلم يفتح القلب لأنواع الخيرات في اتباعه عليه الصلاة والسلام. قال يوسف لأخيه إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فإنما يزول البأس بوجود الحب في الله ووجود حب الله سبحانه وتعالى. إذا استشرت الأخوة الإيمانية مع أخوة مع حبك لله سبحانه وتعالى زال عنك البؤس وزال عنك الحزن، وانفتح القلب لأنواع الخيرات، والله المستعان. فكراهية الكفر بعد ذلك هي في الحقيقة من كمال محبة الله عز وجل، حيث لا يطيق الإنسان الكفر ولا من يكفرون بالله. ولو خير بين أن يلقى في النار وبين أن يكفر لكان أن يلقى في النار أهون عليه من أن يكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا من كمال حبه لله، لا يحتمل أن يكفر ولا يحتمل من يكفر. فحب الله عز وجل هو حياة القلوب ونعيم الأرواح وبهجة النفوس وقرة العيون وأعلى نعيم الدنيا والآخرة. حب الله حياة القلوب لأن القلب يحيا ويموت، هناك قلوب حية وقلوب ميتة. من لم يذق حب الله سبحانه وتعالى فقلبه ميت، كما قال عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وهو نعيم الأرواح ونعيم الأبدان، بل هو أعلى نعيم يدركه الإنسان أن يجد حب الله عز وجل. وكل اللذات الأخرى إذا قورنت بحب الله عز وجل تصاغرت وتضاءلت، وإنما يعرف ذلك من ذاق حب الله سبحانه، أنه أعظم نعيم يمكن أن يدرك في هذه الحياة فضلا عن نعيم الآخرة. وكل اللذات الأخرى لا تساوي شيئا أمامه، وهو بهجة النفوس، تبتهج النفوس وتفرح وترد السعادة، وأعظم السعادة في حب الله عز وجل. وقرة العيون، تقر العيون أي تستقر وتطمئن وترد أعظم أنواع السكينة في حب الله. وهذا لأن العين إذا تطلعت إلى شيء آخر لم تقر، فيظل الإنسان متطلعا يبحث عن شيء، يبحث عن سعادة، إلى أن تقر عينه بالله سبحانه وتعالى، فهنا لا يجد متزحزحا، لا يجد أن لا يتطلع إلى شيء آخر. قرة العيون، وهو أعلى نعيم الدنيا والآخرة، لأنه في الآخرة ينظر إلى وجه الله عز وجل حبا له. وإنما يريدون النظر إلى وجه الله لأنهم يحبونه أعظم الحب، ومع الرؤية تكتمل المحبة، فلذلك كان أعلى نعيم الدنيا والآخرة. قال ابن القيم رحمه الله: المحبة هي المنزلة التي فيها يتنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى علمها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون. فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام، وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه، تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيها، وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبدا واصليها، وتبوئهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها داخليها، وهي مطايا القوم التي سراهم على ظهورها دائما إلى الحبيب، وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم إلى منازلهم الأولى من قريب. تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة، إذ لهم من محبة محبوبهم أوفر النصيب. وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة أن المرأة مع من أحب، فيا لها من نعمة على المحبين سابغة. يقول رحمه الله: المحبة هي المنزلة التي تنافس فيها المتنافسون، وإليها شخص العاملون. معنى شخص يعني خرج الإنسان وبرز من داره في طلب شيء. فالعاملون العمل الصالحة، المصلون والصائمون والمجاهدون، إنما شخصوا، إنما تحركوا، إنما يسعون إلى أن يحققوا حب الله عز وجل، وإلى أن يحبهم الله. وإلى علمها شمر السابقون، شبه المحبة بأنها كالجبل ترى عن بعد. الجبل العلم، ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام كالجبال. إذا رآه من يطلبه شمر عن ساق الجد واجتهد في الطلب، لأنه رأى بوادر ولمح جبال البلد التي يريد أن يستقر فيها، فيشتد جهده. فإذا ذاق العبد محبة الله عمل بأقوى ما يمكنه وأشده. إذا ذاق الحب لا يدخر وسعا ولا يقصر في الهمة والطلب حتى يصل إلى غايته. فالعلم الجبل، فإلى علمها شمر السابقون، شمروا واجتهدوا لأنهم سبقوا إلى الله عز وجل بحبهم. وعليها تفانى المحبون، يتفانون فيها بمعنى يضحون بكل غال ورخيص من أجلها، علامة على صدق الحب. فإن المحب يبذل ما يطلبه محبه ولو كان أغلى ما عنده، ولو كانت نفسه، لو كان المطلوب نفسه أو أهله أو وطنه. فالمحب يبذل كل ما يطلبه محبوبه. المؤمنون الصادقون في حبهم يضحون بكل غال ورخيص في سبيل الله عز وجل. فعلى هذه المنزلة تفانوا وضحوا بأنفسهم وأهليهم وأموالهم. ولا يمكن أن تكون هذه التضحية إلا مع ورود لذة المحبة. فيستحيل أن يضحي الإنسان بكل ما يناسبه من أهل ومال وولد أو وطن ثم هو لا يجد شيئا في قلبه يعوضه عن هذا الذي ضحى به من أجله، بل لابد أن يجد لذة أعظم من لذة ما يضحي به. ومن هنا هو مستعد لأن يفني نفسه وأن يضحي بها ويجود بها من أجل هذا الأمر، من أجل هذه اللذة التي وجدها. ولذة المحبة هي الدافع له، لأنه يريد المزيد من القرب من الله عز وجل ومحبته. يقول: وبروح نسيمها تروح العابدون، يشبه السائرين إلى الله عز وجل العابدين له بمن يسير في طريق فيه حر ومشقة وتعب. ولا شك أن الطريق إلى الله عز وجل مليء بأنواع العقبات والتكليفات والمشاق والمخالفات، فهذا كالحر الذي يصيب الإنسان السائر في الطريق. والمحبة هي النسيم الطيب الذي يريح السائر في الطريق. فشبه المحبة بهذا النسيم، يقول: بروح نسيمها تروح العابدون. براحة هذا النسيم استراح العابدون ووجدوا خفة في طريق سيرهم، هانت عليهم المصاعب، هانت عليهم المشاق، هان عليهم ما يردون من آلام أثناء الطريق وأنواع المتاعب. كل ذلك زال أو هان بسبب ورود حب الله في قلوبهم. ومن لم يحب الله عز وجل فهو بمجرد وجود عقبات أو متاعب سوف يترك الطريق. يقول: ماذا أجني؟ لا أستطيع، هذه أمور تحتاج إلى تضحيات كبيرة لا أقدر عليها. لكن من أحب الله عز وجل لن يترك هذا الطريق مهما كانت العقبات والمتاعب والمشاق. فهي قوت القلوب، قوت القلوب غذاؤها الذي تحيا به. فحب الله عز وجل قوت قلوب المؤمنين تحيا به قلوبهم، وغذاء الأرواح تتغذى به الأرواح وتنمو وتكبر وتتسع وتنشرح. والزكاة إنما هي نمو وكبر وفي نفس الوقت طهارة ونقاء، فتتغذى الأرواح وتنمو وتكبر تتسع تنشرح حتى تصير أوسع من السماوات والأرض. وذلك لأن انشراح الصدر بحب الله سبحانه وتعالى لا يوجد له نظير. وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك. فكذلك إنما يحصل انشراح الصدر بحب الله عز وجل، فعند ذلك تهون كل المصاعب، كل الآلام تكون بعد الاتساع تكون في دائرة ضيقة، كما توضع أذية الناس في صندوق بجوار الباب القصر الواسع لا يتأثر بوجود بعض أنواع الفضلات، الزبالة مثلا، هذه توضع في صندوق خارج الباب والقصر الواسع لا يتأثر. لكن لو كان الصدر المكان ضيقا ووجدت فيه هذه الفضلات، طعام فاسد وبقايا فاسدة يمتلئ المكان برائحة عفنة لا يحتمل، لذلك أذى الناس مثل هذه الزبالة، مثل هذه الفضلات. لو اتسع الصدر لهان الأمر، وضع في صندوق والقصر واسع بفضل الله. ولذا سيدنا موسى عليه السلام يتوقع صعوبة في مواجهة فرعون، وأتوقع أذى وأتوقع عدوان وطغيان، فقال رب اشرح لي صدري، لأنه إذا شرح له صدره، إذا شرح الله له صدره هان عليه ما يجد من أذى الخلق، وصار في هذا الصندوق كما ذكرنا، والقصر واسع لا يوجد فيه أثر لذلك. كما ذكرنا أن يكون الإنسان مع الناس بلا نفس فهو يكون مع الله سبحانه وتعالى بلا خلق، فالخلق لا يعبأ بهم ولا يعتد بهم، والله المستعان. وهي قرة العيون تستقر فلا تطمع ولا تتطلع إلى غير ما استقرت عليه، أو بمعنى تقر العين تبرد، العين الحارة تبرد وتقر من القر البرد. وذلك أن الإنسان لا يزال دائرا يبحث عن شيء يفتقده، كما أن البدن يبحث عن الطعام والشراب، فالقلب الإنساني يظل باحثا عن حب الله عز وجل، فإذا وجده استقر، فاستقرت عينه لم تتطلع بصيرته إلى ما وراء ذلك، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات. من لم يحب ربه عز وجل ويجد طعم هذا الحب فهو ميت القلب، وهي النور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، لأنه لا يبصر حقائق هذا الوجود ولا يبصر مآلات هذه الحياة في الظلمات، لا يبصر أعظم ما يتلذذ به في هذه الدنيا ثم في الآخرة. فالقرب من الله والشوق إلى لقائه تابع نابع من حبه عز وجل، ولذة الشوق إلى لقاء الله من جنس لذة النظر إلى وجه الله، ليست هي نفسها ولكنها من بابها، كلاهما ثمرة القرب والمحبة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فهي من جنسها، أن كل منهما تابع للحب، فأنت إذا أحببت رغبت في أن تنظر واشتقت إلى من تحب. من هنا كان أعظم ما يتنعم به أهل الدنيا لذة عبادة الله والشوق له، وأعظم ما يتنعم به أهل الآخرة النظر إلى وجه الله عز وجل. قال: وهي الشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام. فهي شفاء القلوب، بدون حب الله يمتلئ القلب بالكبر والعجب والحسد والغل، ويمتلئ اللسان بالغيبة والنميمة والكذب، وتمتلئ إرادات الإنسان بأتفه الأغراض وأبخسها وأنجسها وأحطها، والعياذ بالله، لأنه لم يرد حب الله عز وجل. فكل الأمراض تحل في قلب هذا الإنسان، لا يريد في الدنيا إلا الشهوات، المال والرئاسة والشهرة، ولا يريد إلا الأغراض الخبيثة، الشهوة الجنسية أو شهوة المال أو شهوة التكبر وإذلال عباد الله عز وجل. لم يعرف قلبه طريقا إلى أن يجد حب الله، فبدون حب الله يمرض القلب أعظم الأمراض، تحل بقلبه جميع الأسقام والأمراض، وهي اللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام. فاللذة وحلاوة الإيمان بحب الله عز وجل من لم يجدها في هذه الدنيا فلينجد إلا التعب والشقاء والنكد، وعيشه كله هموم وآلام حتى لو وجد اللذات الظاهرة. لكن سعادة الإنسان ليست في هذه اللذة الظاهرة، فاللذة الظاهرة لا تبقى مع الإنسان إلا لحظات، إنما السعادة الحقيقية سعادة القلب. فلذة الجنس يجدها الإنسان ثوانية معدودة، لذة الطعام والشراب ساعة وأقل من ساعة، بعد ذلك يمل الطعام.